ورأينا البير، لأن الربد منذ أن أتى القرمطي عليه لعنة الله سنة 319 قتل الحجاج، ألقاهم في بير زمزم، مر على الربدة، ولما مر على الربدة وهي مدينة قرية كبيرة كذلك قتل أهلها وهدمها، ظلت على هذا الحال مجهولة إلى قبيل 10 سنوات تقريبا. جاء وايد كبير فخسف في الأرض، ودعا ذلك قسم الآثار بجامعة الملك سعود، فأتوا وبحثوا وظلوا وأخرجوا دنانير ودراهم وعملة سابقة، ورضي الله عن أبي ذر وأرضاه، وصلى الله على رسول الله.